وصف الاسم بالخبر، وصفنا هذا الشيخ أو وصفنا هذه العجوز بالشباب، واش مع الانقطاع ولا مع الاستمرار؟ مع الاستمرار، مع الانقطاع. ديك الشباب راه تقدام انقطع، أما الآن راه سنان طارو، الشعر رياض، وحدة ودار الدار، وضعف البصر وذهب السمع وما إلى ذلك، فهمنا؟ إذا ذلك الشباب انقطع، مع الانقطاع. كذلك المثال اللي أعطاه الآن هو كان محمد مجتهدا، يعني كان مجتهد، أما الآن تكسل صبح كسول، هذا مع الانقطاع. وإما مع الاستمرار، يعني اتصاف الاسم بالخبر في الماضي وباقي مستمر، فحالاش وكان ربك قديرا. فماذا فما المعنى؟ اتصاف الرب بالقدرة في الماضي. هذا الاتصاف بالقدرة واش انقطع ولا لازال مستمرا؟ لا زال مستمرا. ومن هذا الباب قوله تعالى كان الله غفورا رحيما، مفهوم؟ ومن هذا الباب قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كانت ونزلت مع الاستمرار، فهمنا هذا؟ ومن هذا الباب الدعاء ديال الاستسقاء، اللهم إنا نستغفرك إنك زيد كنت غفارا. كاين بعض الناس زعما من الفقه ديالهم من الاجتهاد ديالهم كيبغي يبدلوا إنك أنت، إنك أنت، هذا جهل. طيب نبدلوا هذه، ولكن كان الله غفور رحيم شنو نعاود؟ كان أنت عاود، لا، هذا الفعل الماضي مع الاستمرار مستمر، كنت غفارا أي ولا زلت، فهمنا هذا؟ ولذا قال الشارح إما مع الانقطاع نحو كان محمد مجتهدا، وإما مع الاستمرار نحو وكان ربك قديرا. هذا الفعل الأول. إذا ما معناه؟ اتصاف الاسم بالخبر في الماضي، إما مع الانقطاع وإما مع الاستمرار، فهمنا؟ عقلوا على هذا. والثاني، الفعل الثاني أنسى، قال المصنف وهي كان وأنسى. أنسى ما معناها؟ قال وهو يفيد، اسمع الإفادة والدلالة دياله، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء، المساء هو آخر النهار، اتصاف الاسم بالخبر في المساء، نحو كأنسى الجو، هكذا أنسى الجو باردا، أمس الجو باردة. الخبر ما هو؟ هو باردة، باردة علاش كيدل؟ لا لا، المعنى ديال الباردة علاش شنو هو؟ البرودة. هذه البرودة شكون غيتصف بها؟ الجو، لأنه هو الاسم ديال أمس، فين؟ في الصباح، في المساء، في المساء. ولذا قال وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر فين؟ في المساء، نحو أمس الجو باردة، هذا الثاني. والثالث أصبح، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الصباح، أصبح في الصباح، نحو أصبح الجو مكفهرا، مكفهرا يدل على الاكفهرار، وهذا الاكفهرار شكون كيتصف به؟ وهو الجو، لأنه هو الاسم ديال أصبح. يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الصباح نحو أصبح الجو مكفهرا. والرابع أضحى، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر فين؟ في الضحى، والضحى هي أول النهار، الضحى هي أول النهار، نحو أضحى الطالب نشيطا، أضحى الطالب نشيطا، راه ما كان عربوش الإعراب، ما كان عربوش، ها؟ راه الإعراب واحد ما كيتغيرش، الإعراب اللي قلناه كان هو هو. فمثلا إذا قلنا أمسى أو أصبح أو أضحى، هذو كلهم فعل ماض ناقص من أخواتي كان، فهمنا؟ أمسى وأصبح وأضحى فعل ماض ناقص من أخواتي كان، يرفع الاسم وينصب الخبر. ذلك الاسم اللي بعد منه مرفوع اش نقول فيه؟ اسمه، اسم ذلك الفعل. فأمسى الجو، الجو اسم ليس، أصبح الجو، الجو اسم أصبح، أضحى الطالب، الطالب اسم أضحى، وهكذا. ذلك المنصوب مثلا باردا أو مكفهرا أو نشيطا، هذا هو الخبر ديال الفعل السابق، والخبر ديال هذا الفعل السابق كيف يكون؟ منصوب. وهذا الفعل، هذا الفعل كله ناقص، أنسى فعل مد ناقص، أصبح فعل مد ناقص، أضحى فعل مد ناقص، حال كان. ولماذا سميناه ناقصا؟ لأنه لا يكتفي بالمرفوع. فإذا قلت أضحى الطالب إيه؟ فإذا ما موجوداش مقيناش احتج بنشيطا. فهمنا؟ جيد. والخامس ظل هكذا بالضاء المشالة المعجمة ظل، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخرر في النهار، في جميع النهار، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو النهار. ظل يعني في جميع النهار. اتصف الاسم بالخبر في هذا اليوم كامل من طلوع الفجر إلى إيش؟ إلى غروب الشمس. فإذا قلنا ظل المسلم صائما، ظل المسلم صائما، ما معنى ظل صائما؟ يعني قيل صائم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. مثال ديال المصنف أو ديال الشارح، ظل وجهه مسودا كما في الآية، ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الناس في الجاهلية لما كانوا كيؤذوا البنات فاش كتخلق له الأنثى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الإعراب ظل فعل مضارع ناقص من أخواتي كان، وجهه اسم ظل مرفوع على مترفعه الضمة الظاهرة على الهاء الأولى، وجه لأن تمك انتهى الاسم، وجه مضاف والهاء الأخيرة مضاف إلى مقبلة، مفهوم هذا؟ مسودا خبر ظل كيف يكون؟ منصوب على متن اسمه الفتحة. والسادس بات، وهو يفيد ماذا؟ اتصاف الاسم بالخبر في وقت البيات، والبيات هو الليل، في وقت البيات وهو الليل، نحو بات محمد مسرورا، أو تقول بات المجاهد قائما، بات المجاهد قائما يدعو ربه. بات محمد مسرورا، بات فعل ماض ناقص من أخوات كان، يرفع الاسم وينسب الخبر. محمد اسم بات مرفوع بالضمة، مسرورا خبر بات منصوب بالفتحة، مفهوم؟ والسابع صار، صار بالصاد ماشي بالسين، لأن كين صار بالصاد وكين سار بالسين. أما صار بالصاد هي اللي غادي نتكلم عليها الآن، اللي كتدل المعنى ديالها التحول والانتقال من حالة لحالة. وأما سار بالسين هي المشي ليلا، فهمتم؟ سار هي المشي، تقول سار فلان، ما معنى سار فلان؟ أي مشى ليلا. ومن هنا سميت رحلة النبي صلى الله عليه وسلم في صحبة جبريل على البراق من مكة إلى من بيت الله الحرم إلى القدس إلى المسجد الأقصى، ماذا سميت تلك الرحلة؟ الإسراء. سميت بماذا؟ الإسراء هو المشي ليلة. سبحان الذي أسرى بالسين، أسرى بعبده ليلة، فمن من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يا كل لا. لكن الموضوع بأن الآن واش بالسين ولا بالصاد؟ الصاد. وإذا قالوا السابع صار، وهو يفيد ماذا؟ وهو يفيد تحول الاسم من حالته يعني الأولى إلى الحالة التي يدل عليها الخبر. حالش صار الطين إبريقا، إذا ذهب الطين هو الاسم اللي مشي، والاسم الطين هو التراب اللي مغيص، هل الحالة الأولى دياله تحول من ماذا؟ إلى الإبريق. تحول من حالته الأولى إلى الحالة التي يدل عليها الخبر وهو إبريق. كذلك تقول صار الدقيق خبزا، يك صار القطن قميصا، صار الثوب جلبابا، وهكذا. واش من الموضوع؟ على كل حال صار لست دم على تحول الاسم من حالته أي الأولى إلى الحالة التي يدل عليها الخبر. الإعراب صار فعل مضارع ناقص من أخواتي كان، يرفع الاسم وينسب الخبر. الطين اسم صار مرفوع بالضمة، إبريقا خبر صار منصوب بالفتحة. والثامن ليس، وهو يفيد ماذا؟ نفي الخبر عن الاسم في وقت الحال. شمرة؟ وهو يفيد نفي الخبر عن الاسم في وقت الحال، نحو ليس محمد فاهما، ليس الطالب فاهما. فماذا فعلنا؟ نفينا الفهم، هو اللي كان أخذه من الخبر، عن الاسم. نفينا الفهم عن الطالب أو عن محمد، ليس محمد فاهما، يعني نفينا الفهم عنه. إيش الآن ولا البارحة ولا غدا؟ الآن في الحال. قال وهو يفيد نفي الخبر عن الاسم في وقت الحال. أما إذا بغينا ننفي عنه الخبر البارحة خصنا نجيب القرينة، نقول ليس محمد فاهما يعني بالأمس. إذا بغينا غدا نقول ليس محمد فاهما غدا مثلا، واش فهمنا؟ لكن إذا ما كاينش قرينة ديال الأمس وديال غدا فهو ننفي عنه الخبر في الحال الراهنة في الحال. وإذا قال وهو يفيد نفي الخبر عن الاسم في وقت الحال نحو ليس محمد فاهما. فهمتم هذا؟ جيد. ثم قال والتاسع والعاشر، لا والتاسع ولا نعم والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، هذو أربعة مع بعضهم، أربعة غيجيهم مع بعضهم، والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، شكون هما؟ ما زال ومن فك وما فتئ وما برح. التاسع وما زال، العاشر هو من فك، الحادي عشر ما فتئ، الثاني عشر ما برح. قال وهذه الأربعة تدل على إيش؟ تدل على ملازمة الخبر، على ملازمة الخبر، على ملازمة الخبر للاسم حسب ما يقتضيه الحال. تدل على ملازمة الخبر للاسم، على أن الخبر ديالها ملازم لاسمها حسب ما يقتضيه الحال. وبعض العلماء قالوا بعبارة أوضح، يا لكتواري، وهي تفيد، وهي تفيد، أي هذه الأربعة تفيد اتصاف اسمها بخبرها، تفيد اتصاف اسمها بخبرها. العبارة بنحل واضحة، أي أن اسمها متصف بش بخبرها، تفيد اتصاف اسمها بخبرها. نعم جيد. الأمثلة تفيد اتصاف اسمها بخبرها، خلاص؟ طيب الأمثلة، نقول ما زال إبراهيم منكرا، ما زال إبراهيم منكرا، يعني على الكافرين. يلا ما نافية، الإعراب ما نافية، حرف نافي. زال فعل ماض ناقص من أخوات كان، يرفع الاسم وينسب الخبر. إبراهيم اسمها مرفوع بالضمة، منكرا خبرها منصوب بالفتحة. فهمنا هذا؟ وكذلك تقول من فك محمد جالسا، من فك محمد جالسا، ما نافية، فك فعل ماض ناقص من أخوات كان، يرفع الاسم وينسب الخبر. محمد اسمها يعني جالسا خبرها. كذلك تقول ما فتئ، ما فتئ الطالب مجتهدا، ما فتئ الطالب مجتهدا، ما نفي، فتئ فعل ماض ناقص من أخوات كان، يرفع الاسم وينصب الخبر. الطالب اسمها، مجتهدا خبرها. كذلك تقول ما برح علي صديقا مخلصا، ما نافية، برح فعل ماض ناقص، علي اسمها، صديقا خبرها، مخلصا خبر بعد خبر. فهمنا هذا؟ والمعنى ديال لا واحدة، المعنى ديال ما زال ومن فك وما فتئ وما برح معناهما واحد. ما هو؟ هو اللي كتبته، تفيد اتصاف اسمها بخبرها. فإذا قلت ما زال إبراهيم منكرا، يعني إبراهيم لازال متصف بالإنكار، يقول لا. إذا قلت ما برح علي صديقا، أي أن علي لازال متصفا بماذا؟ بالصداقة للمتكلم، وهكذا. الصداقة والإخلاص. والثالث عشر يعني الفعل الثالث عشر وهو الآخر. والثالث عشر ما دام، وهو يفيد ماذا؟ وهو يفيد ملازمة الخبر للإسم أيضا، أي أن الخبر ملازم للإسم. لا أعذل خالد، أعذل بمعنى ألوم، لا أعذل أي لا ألوم، لا أعذل خالدا ما دمت حيا، يعني ما نتخاصمش مع خالد ما دمت في الحياة. لا أعذل خالد ما دمت حيا، يلا الإعراب ديال الجملة. لا نفي، أعذل فعل مضارع مرفوع بالتجرد، ياك فيه ضمير مستتر هو الفاعل أعذل أنا، خالدا هو المفعول ديال أعذل والمفعول منصوب سيأتي. ما هنا الشاهد عندنا ما دمت حيا، ما نقول فيها في الإعراب ديالها ظرفية مصدرية، يلا اكتبوا هذا، ما ظرفية مصدرية. ما ظرفية مصدرية، دمت دام فعل ماضي ناقص من أخواتي كان، يرفع الاسم وينصب الخبر. تو دكتا شكت سمالي اسمها، اسم دام ماشي كان، فهمنا؟ اسم دام لأن احنا الآن في دام، اسم دام. الاسم ديالنا كيف يكون؟ مرفوع، هذا مبني على الضم لأنه ضمير، وراه تقدمنا وكل مضمار له البناء يجب نقول فيه مبني على الضم في محل رفعين، إنها الضمة هذه ضمة البناء مش ضمة الإعراب لأنه ضمير. إذن التاء ضمير رفع مبني على الضم في محل رفع اسم دام، حيا خبر دام منصوب بالفتحة. فهمنا هذا؟ أيوة نعم. إذن هذه هي الأفعال بهذا الباب، وهذا معنى قول المصنف رحمه الله: وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما دام. هناك تنتهي. شو هذا؟ قال الشارح لأن كان بعض الأحكام تتعلق بهذا الباب نسمع إليها، يعني بعض التقسيمات يلا استماع. قال: وتنقسم هذه الأفعال، يعني الأفعال 13 اللي سبقت، وتنقسم هذه الأفعال من جهة العمل إلى ثلاثة أقسام. هذه الأفعال من الجهة ديال العمل كتقسم على ثلاثة أقسام، وتنقسم هذه الأفعال من جهة العمل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعمل من وصوله، أي هو الذي يعمل العمل، يعني العمل اللي سبق، وهو رفع الاسم ونصب الخبر بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية عليه، وهو فعل واحد وهو دام. اش من معنى؟ قال لك كاين واحد القسم من هذه الافعال اللي تقدمت ما يمكنوش يعمل هذا العمل هذا وهو رفع الاسم ونصب الخبر حتى تتقدم عليه ما المصدرية الظرفية، فهمنا؟ ما يمكنش يرفع الاسم وينصب الخبر حتى يتوجد له هذا الشرط. هذا شنو هذا الشرط؟ تتقدم عليه ما، شكون هي؟ لان ما فيها بزاف، ايوه، حتى تتقدم عليه ما اللي هي ظرفيه مصدريه. شكون هذا الفعل؟ هذا هو دام، فعل واحد. اذا بقى شحال حيد فعل واحد؟ شحال بقى؟ بقاو 12 ديال الافعال اللي بقات. جيد، عقلوا على هذا الشرط. هذا أرى القسم الثاني. قال: والقسم الثاني ما يعمل وما موصوله، أي هو الذي يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه ماذا؟ نفي أو استفهام أو نهي. ما يعملش هذا العمل هذا حتى يتقدم عليه إما النفي او الاستفهام او النهي، وهو اربعة افعال، اربعة ديال الافعال. شكون هي؟ وهي زال وانفك وفتئ وبرح. هذه الافعال الاربع، زال انفك فتئ برح، هذه الافعال الاربع ما ترفعش الاسم وما تنسبش الخبر الا بشرط. شنو هذا الشرط؟ لا بد يتقدم عليها اما النفي واما الاستفهام واما النهي. النفي كما تقدمنا في الامثله، فهمنا؟ ما زال ابراهيم منكرا، يا كل لا هتقدم النفي ولا ما تقدمش؟ تقدم النفي. النهي في حالش لا تبرح مكانك، لا تبرح مكانك، لا نهي. الاستفهام، الاستفهام في حالش هل زال العدو متربصا، هل زال العدو متربصا، هل استفهامية وزال فعل مضارع ناقص الى اخر الاعراب، فهمنا هذا؟ اذا هذا القسم هذا وهذا الافعال الاربع لا تعمل هذا العمل الا بماذا؟ بشرط ان يتقدم عليها نفي او استفهام او نهي. هذا القسم الثالث. اذا زول لي اربعة من 12 من الافعال اللي بقات، زول اربعة شحال بقى؟ بقات 8 ولا لا؟ بقات 8. زولنا واحد من 13 بقات 12، زولنا اربعة بقات 8. جيد. القسم الثالث ما يعمل هذا العمل، شكون العمل؟ رفع الاسم ونصب الخبر. ما يعمل هذا العمل بغير شرطين، بلا ما نشترط له حتى حاجة، لا تقدم الظرفية المصدرية ولا نفي ولا استفهام ولا نهي، بلا شيء. ما يعمل هذا العمل بغير شرطين، وهو ثمانية أفعال، وهي الباقي، هي ذيك الأفعال اللي بقات، كان وأمسى وأضحى وأصبح وظل وبات وصار وليس، هذه الأفعال الثمانية. فهمنا هذا؟ هذه الأفعال هذه كتعمل هذا العمل هذا بدون شرط. إذا الخلاصة أن هذه الأفعال من حيث العمل، من جهة العمل، على شحال قسمناها؟ إلى ثلاثة أقسام. قسم يعمل بشرط تقدم ما الظرفية المصدرية، شكون هذا؟ دانا. قسم يعمل بشرط تقدم النفي أو النهي أو الاستفهام، شكون هذا؟ زال وانفك وفتئ أو برح. قسم يعمل هذا العمل بدون شرط، شكون هو؟ هو الباقي، هي الأفعال الثمانية الباقية. جيد، هذا تقسيم أول. تقسيم الثاني قال وتنقسم هذه الأفعال من جهة التصرف، من جهة التصرف، التصرف والتحول، تحول من الماضي المضارع إلى الأمر إلى آخره، فهمنا؟ وتنقسم هذه الأفعال من جهة التصرف إلى ثلاثة أقسام كذلك. القسم الأول ما يتصرف في الفعلية تصرفا كاملا، كيتصرف تصرف كامل، بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، فهمنا؟ تقول كان، هذا الماضي، تقول يكون مضارع، تقول كن الأمر، الأمر هذا هو التصرف، يعني كتحول وتأتي منها، يأتي منها الماضي والمضارع والأمر، فهمنا هذا؟ ولذا قال القسم الأول ما يتصرف في الفعلية تصرفا كاملا، بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع والأمر. شكون هذا القسم هذا؟ قال وهو سبعة أفعال، سبعة الأفعال كتصرف تصرف كامل، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار. تقول كان يكون كن، أمسى يمسي أمسي، أصبح يصبح أصبح، أضحى يضحي، فهمنا؟ يعني أضحي، ظل يظل ظل، بات يبيت بيت، صار يصير صر، فهمنا؟ هذا يتصرف تصرفا كاملا، يأتي منه الماضي ويأتي منه المضارع ويأتي منه الأمر، على القسم الثاني. والقسم الثاني ما يتصرف تصرفا ناقصا، ما يتصرف تصرف كامل في حال الأول، لا، تصرف ناقص، بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع ليس غيره، يعني فقط يجي الماضي والمضارع، أما الأمر ما كاينش، وهو أربعة أفعال، وهي فتئ وانفك وبارح وزال. ديك الأفعال اللي اشترطنا لهم في العمل تقدم النفي أو الاستفهام أو النهي. تقول فتئ يفتئ، تقول انفك ينفك، تقول بارح يبرح، تقول زال يزول أو يزال. زال يزال، فهمنا هذا؟ والأمر الأمر ما وردش منه. هذا القسم الثالث. والقسم الثالث ما لا يتصرف أصلا، ما كيتصرفش نهائيا، لا تصرف لا كامل ولا ناقص، ما كيتصرفش، وهو فعلان أحدهما ليس، هذا باتفاق، والثاني دام على الأصح، لأن دام اختلفوا فيها، بعضهم قال تتصرف وبعضهم قال ما تتصرفش، ولكن الأصح أنها ما تتصرفش. واش فهمنا هذا؟ ولذا قال والثالث ما لا يتصرف أصلا وهو فعلان أحدهما ليس اتفاقا والثاني دام على الأصح. فهمتم هذا؟ إذا من حيث التصرف على شحال قسمناها؟ ثلاثة. قسم يتصرف تصرفا كاملا، قسم يتصرف تصرفا ناقصا، قسم لا يتصرف أصلا. ما معنى يتصرف تصرفا كاملا؟ يأتي منه الماضي والمضارع والأمر. ما معنى يتصرف تصرفا ناقصا؟ يأتي منه الماضي والمضارع فقط. ما معنى لا يتصرف؟ أي يلزم حالة الماضي، يلزم حالة الماضي، ما كاين لا مضارع ولا أمر. فهمنا هذا؟ طيب، هذه الأفعال التي تصرفت تصرفا كاملا أو ناقصا، بمعنى إذا جاء منها المضارع فقط أو المضارع والأمر، هل المضارع والأمر يعمل هذا العمل أم لا يعمل؟ فهمتم السؤال؟ الأفعال التي تصرفت تصرف الكامل أو الناقص، بمعنى إذا جاء الماضي، إذا جاء المضارع الماضي عرفنا كيف يعمل هذا العمل، كيرفع الاسم وكينصب الخبر، لكن السؤال الذي تطرح الآن، هل المضارع والأمر من هذه الأفعال المتصرفة هل حتى هو يرفع الاسم وينصب الخبر أم لا؟ الجواب نعم. واش فهمنا؟ هل المضارع والأمر يعمل هذا العمل أم لا يعمله؟ يعمله. ولذا قال الشارح وغير الماضي، شكون غير الماضي؟ غير الماضي هو المضارع والأمر لا، وغير الماضي من هذه الأفعال يعمل زيد عمل الماضي، وغير الماضي من هذه الأفعال يعمل عمل الماضي، نحو قوله تعالى ولا يزالون مختلفين. لا نافية، يزال فعل مضارع من زال، من أخوات كان يرفع الاسم وينصب الخبر، زيد الواو واو الجماعة اسمها اسم يزال، يا كلنا نقول نجع السكون في محل رفع اسمها، النون هذك علامة على الرفع لأنه فعل مضارع من الأفعال الخمسة يرفع بثبوت النون. جيد، مختلفين جيل العرب هو الخبر ديال يزال، والخبر ديال يزال كيف يكون منصوب وعلامة نصبه لا، وعلامة نصبه الياء، لأنه جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم المسلمات باش كيف تنصر؟ أيوة مشات هذه ذات الكفتة. إذا منصوب بالياء، منصوب علامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيارة عن الفتحة. كذلك لن نبرح عليه عاكفين، لن حرف نصب، حرف نصب واستقبال، حرف نصب واستقبال تقدمت في النواصب للمضارع. نبرح فعل مضارع منصوب بلن علامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، وهو فعل مضارع من برحة من أخواتي كان. الاسم ديال نبرح فين هو؟ ضمير مستتر في نبرح، لن نبرح نحن هو الاسم، عليه جر ومجرور يتعلق بنبرحة. عاكفين شنو في إيجيب الإعراب؟ الخبر ديال نبرحة، وهو منصوب وعلامة نصبه الياء كذلك، المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة لأن هذا جمع مذكر سالم. كذلك تالله تفتأ تذكر يوسف، تالله هذا قسم، التاء حرف القسم لأن تقدم حروف القسم وهي الواو والباء والتاء، الله مقسم به، تفتأ فعل مضارع من أخواتي من فاتئة من أخواتي كان يرفع الاسم من اسم الخبر زيد لا باللاتي. كيف تذكر؟ تذكر رافع ماشي اسم. ها الاسم ضمير مستتر، اسم تفتأ أنت ضمير مستتر فاستفتأ. تذكر فعل مضارع مرفوع بالضمة لتجرده، والفعل المضارع هذا تذكره فيه ضمير مستتر هو الفاعل، تذكره أنت كذلك، يوسف هو المفعول ديال تذكره. فهمنا يا كلنا؟ أشنو واقع خصنا؟ الخبر ديال تفتأ ولا لا؟ يلا فين هو الخبر؟ فين الضمير؟ الضمير الاسم، الضمير قلنا في اسم. نعم الخبر فين هو؟ الجملة. تقدمنا في باب المبتدا والخبر. الخبر كيتقسم ولا ما كيتقسمش؟ يتقسم. على شحال كيتقسم؟ لا قسمين. الاول مفرد، هو اللي كنتو كتسمعوه من البدايه مفرد. القسم الثاني ما هو؟ غير مفرد. شنو كيدخل في غير المفرد؟ اربعه الاشياء. الاول، الثاني الظرف، والثالث الفعل. ها هو هذا.